قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنها المرأة الأخرى الله أعلم بالصواب من ذلك، لكن كتقعيد للمسألة هب أن امرأة ما رغبت في رجل للزواج منه، هل يجوز لها أن تعارض لوليها بأنها ترغب في الزواج منه أو لا يجوز لها ذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق لا نعلم مانعا من ذلك، بل هناك ما هو أصرح من ذلك في قصة المرأة التي جاءت ترغب في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مانع من أن ترسل امرأة معرضة بالنكاح لرجل تريده بالضوابط الشرعية، حيث لا فتنة ولا مفسدة، لا نعلم مانعا من ذلك. وقد بوب بعض العلماء بباب عرض الرجل ابنته أو موليته على الرجل الصالح، وأوردوا لذلك عدة استدلالات، منها الدليل الذي بين أيدينا، ومنها قول علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعونا، أي تترك بني هاشم لا تتزوج منهم، وتبالغ في الانتقاء من القرشيات. قال: وهل عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا أجمل العرب وأحسن العرب ابنة حمزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وحمزة ثويبة، يعني مولاة أبي لهب. فالشاهد من ذلك أنه يجوز للرجل أن يعرض موليته على رجل آخر. وفي بعض طرق الخثعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله في بعض الطرق وفي خضم هذه المتون هنالك، أن عربيا جاء بابنته يعرضها للنبي صلى الله عليه وسلم، يرغب في أن يشرف بنسب النبي صلى الله عليه وسلم أو بزواجه من ابنته. فهذا أيضا دليل ثالث في الموضوع. وورد أن عائشة، أو عفوا، أن ابنة لأنس ذكرت له أن امرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر لها، فقالت: واسوءتاه، فقال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. فمن ثم إذا كان هذا يجوز، فما هو دونه جائز، أن تصرح البنت لأبيها أو لأخيها أو لوليها، وإن كان الحياء يمنعها من ذلك جاز لها أن تعرض. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، ففيه جواز اتخاذ الأجير من البشر، وأن الرجل الفاضل لا يمتنع من أن يعمل أجيرا عند من هم أدنى منه في المنزلة، إذا كانت هذه الإجارة لن تضر بدينه، فلا يمتهن دينه ولا يعمل عملا محرما ولا يعين أحدا بهذه الإجارة على ظلم العباد. فللإجارة ضوابط، منها أن يكون العمل حلالا، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة على قراريط، عمل لهم في رعاية الغنم على قراريط، يعني مقابل قراريط كان يأخذها من أهل مكة مقابل الرعي. فالعمل كأجير ليس بخارم لمروءة شخص. أقم الصغيرة كي يجلس الكبير. العمل كأجير لا يخرم مروءة شخص، لا يخرم مروءة شخص. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وضعت لنا وكما سلف أصولا للأجير المتخذ، والأجير أجير عام في كل صور الاستئجار. فالعامل الذي يعمل لك في البيت أجير، راعي الغنم الذي يرعى لك غنمك أجير، المهندس الذي يصمم لك بيتك أجير، الطبيب الذي يداويك أجير، المعلم الذي يعلم القرآن أو يعلم أي علوم أجير، يفعل شيئا مقابل مال. فكل هؤلاء الأمر فيهم يستلزم أن يكونوا أمناء وأقوياء على مهنتهم. والأمانة في الدين والقوة بحسب طبيعة العمل. فالمجاهد في سبيل الله إذا استأجرته للجهاد يكر ويفر، أو عفوا أقصد العامل يكون قوي العضلات مفتول العضلات، الطبيب يكون ماهرا في التشخيص ووصف العلاج، المعلم يكون ماهرا في المادة التي يدرسها وقادرا على إيصال المعلومة للطلبة، وهكذا القوة بحسبها. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فالأمانة مطلب والقوة مطلب أيضا. حينئذ قال الرجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فيه جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح إذا رأى منه شهامة وعقلا رزينا. أما إن كان من الشباب السقط الذين يعيرون الزوجة بأن أباها عرضها عليهم، فمثل هذا ولا كرامة لا تعرض عليه البنت، إنما إذا توسم فيه صلاحا وعقلا وآنس منه رجدا جاز له ما ذكر. قالت إحداهما يا أبتي استأجره، اتخذه أجيرا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هل للرجل أن يختار منهما؟ هل هذا تخيير لموسى عليه السلام كي يختار منهما؟ ففيه حينئذ جواز نظر الخاطب إلى أكثر من امرأة لخطبتها ما لم يبدي ركونا لواحدة منهما. ودل على ذلك أيضا قول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف انظر أي زوجتي شئت أنزل لك عنها وتتزوجها. فمحل قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إذا أعلن الركون، رأى الشخص المرأة فوافق وأعلن عن موافقته، وهي وأولياؤها أعلنوا عن موافقتهم. أما إذا كانوا في محل استخارة واستشارة فلواحد آخر أن يتقدم ولا تكون الخطبة قد تمت. وهذا قول الجماهير من العلماء كمالك بن أنس رحمه الله والشافعي رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه محله إذا تمت الخطوبة وأعلن أن هناك أن فلان مخطوبة لفلان، عرف ذلك وثبت ذلك. أما دون ذلك فللشخص الخيار وللمرأة أيضا هي الأخرى الخيار. فكما أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى أكثر من امرأة كي يخطبها وإن لم يبدي الموافقة، جاز للمرأة أيضا أن تفتح الباب لأكثر من شخص يتقدمون لها وتقارن بينهم. ودل على هذا الأخير أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن معاوية وأبا جهل مخطباني يا رسول الله. قال أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فمع أنهما تقدما لخطبتها، لكن الرسول اختار لها شخصا ثالثا غيرهما. قال: إني أريد أن أنكحك، أي أزوجك، إحدى ابنتي هاتين. فالإنكاح هنا التزويج، وهذا أغلب ما يطلق على النكاح في كتاب الله. كلمة النكاح يراد بها عقد الزواج، ولا يتأتى معناها الذي هو الجماع إلا في مواطن قليلة جدا، وحتى نوزع فيها. فمن ذلك قوله تعالى في شأن المطلقة ثلاثا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هل النكاح العقد أو العقد مع الوطء؟ لقيل أن يقول إن الكتاب العزيز بين النكاح وسكت عن ذلك، فالمراد العقد. والسنة بينت أنه يلزم الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك، لامرأة رفاعة القرظي يرحمك الله. فهذا بين وجلي وواضح. هذا. والموطن الثاني في أن النكاح يطلق على غير عقد التزويج قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قيل المراد بلغوا الحلم، وقيل هي على بابها أيضا بلغوا الزواج، يعني بلغوا القدر الذي يستطيعون فيه أن يتزوجوا. فالأصل في كلمة النكاح في الكتاب العزيز عقد التزويج، وإذا خرجت لمعنى آخر تكون هناك قرينة داعية إلى ذلك. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وقول هاتين، هل في دليل على تواجد الفتيات ساعة العرض؟ إحدى ابنتي هاتين، هذا قد يشعر بذلك. على أن تأجرني 8 حجج، تعمل عندي أجيرا لمدة 8 سنوات. ففيه إذن جواز مؤخر الصداق، لأن العمل قادم ولن يسلم العمل في المهر في الحال، إنما هو إجارة في المستقبل، فهو مؤخر إذن. ففيه دليل على مؤخر الصداق، ولا مانع من مؤخر الصداق، فقد دلت على جواز التأخير أدلة، منها قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت، أي أعطوهن نصف ما فرضت، فلم يكن العطاء قد تم. وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق أنها تزوجت ولم يسمى لها صداق، فمات زوجها ولم يدخل بها ولم يكن لها سمى لها صداق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فدل هذا على جواز مؤخر الصداق كذلك. وثم خبر وإن كان في إسناده بعض الكلام، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج عليا بفاطمة فاطمة بعليا قال: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر من المغانم؟ ففي هذا كله دليل على جواز مؤخر الصداق، دليل على جواز مؤخر الصداق، فلا إشكال في مؤخر الصداق وجوازه. وأنتم تعرفون أن الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا. أتردين عليه حديقته؟ التمس ولو خاتما من حديد. فعليه فلا غبار أيضا ولا ضير أن يكون الصداق متمثلا في قائمة عفش يكتبها والزوج لمن يريد الزواج بها كمهر، فلا مانع من ذلك، لأن بعض الناس يتنطعون وبجهل وقلة علم وقلة فقه أو احتيال على الأصح يقولون القائمة ليست في الشرع، وهذا كذب من القول، فالصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا، وبالله التوفيق. إني أريد على أن تأجرني 8 حجج 8 سنوات، التوقيتات كلها في كتاب الله بالسنوات الهلالية، قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فكلها بالسنوات الهلالية التي تنبني على الهلال، والتي توازي أو التي قال عنها في زمننا الشهور العربية الهجرية، لكن هي أصلا من زمن بعيد وهي بالتقويمات الهلالية. على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. في قولي على أن تأجرني 8 حجج دليل على أن الصداق قد يكون مرتفعا، لأنك تعمل أجيرا عند شخص لمدة 8 سنين مهر كبير، صداق كبير فيما يتعلق بأزمنتهم. حتى إذا أنت جئت الآن يطلب منك أن تشتغل أجير عند المرأة أو عند أبيها 8 سنوات كأجير، كل عملك داخل له، فمهر كبير. فلا حد لأدنى الصداق ولا حد لأعلاه، قد قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وورد أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر فقال، فنهى عن المغالاة في المهور، فقامت امرأة وقالت يا ابن الخطاب إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، وبهذا اللفظ فيه مقال، لكن له شواهد منها لأصله، أن عمر قال، وهذا في المصنف عند عبد الرزاق أو عند أبي يعلى، خرجت لأنهى عن المغالاة في المهور، فإذا فعرض لي بدون قصة أصابت امرأة وأخطأ عمر، خرجت لأنهى عن المغالاة في المهور فعرض لي وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتركته. فلا حد لأدنى المهر ولا لأعلى، والأمر في ذلك يختلف باختلاف أعراف الناس، اختلاف عادات الناس وأعراف الناس. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة بروع بنت واشق لها مهر مثلها من غير وكس، أي بخس ولا شطط، فكان للمثلية شأن أو لمهر المثل شأن. لكن عموما من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولكننا بين يدي رجل صالح أيضا، يعني الذي يزوج موسى الآن ليس برجل ليس بصالح، بل قال ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، ولكن هذا هو مهر ابنتي، وأيضا كان مكرما له في هذا المهر، يعني كان رفيقا به، قال وما أريد أن أشق عليك، يعني تعمل عندي 8 سنوات وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني كونه يعمل عنده 8 سنوات أجيرا أيضا مع أنه رفيق به في هذا الصداق، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ففرض الفرض وبين النافلة إن تصدق بها، إن أتممت 10 فمن عندك تفضلا منك علينا، ولكن الفرض لابنتي أن تعمل أجيرا لمدة 8 سنوات، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، ذلك بيني وبينك، هذا الاتفاق بيني وبينك. أيام الأجلين قضيت 8 سنوات أو 10 سنوات فلا عدوان علي، لا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. هل فيه جواز النكاح بغير شهود؟ لأنه قال ذلك بيني وبينك، ولم يكن هناك شهود على ذلك إلا أنه استشهد ربه، والله على ما نقول وكيل. فإن كان ذلك كذلك فلنرجع إلى حكم الشهود في شريعتنا. أولا، يجدر التنويه على أن لفظة شاهدي عدل في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، زيادة شاهدي عدل زيادة ضعيفة جدا، ليست ضعيفة فقط بل سندها ضعيف جدا، إلا أن جمهور العلماء على العمل بها. أما ابن تيمية رحمه الله فيقول ما حاصله إن الإعلان أقوى من مجرد الشاهدين، بمعنى أن الناس إذا رأوا رجلا داخلا خارجا عند امرأة وتحدث الناس أن فلان تزوجت بفلان، هذه أقوى من مجرد شاهدي العدل، من مجرد الشاهدين. فهذا تحرير موجز لما في هذا الصدد. نعم، أقوال العلماء شبه مطبقة على الشاهدين، ولكن الدليل الذي استندوا إليه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. فعليه إن أعلن في المسجد أن فلان تزوج فلانا وهو موجود ووليها موجود من غير إنكار، وموافقون هؤلاء، يعني كل استحضر النية والأركان تمت، فلا بأس حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن قد تأتي مسائل من بعض الناس حاصلها أن امرأة مثلا موسوسة أحيانا أو منتمية إلى جماعة ذات فكر تقول الشاهد الذي شهد على عقد نكاحي كان لا يصلي وهو كافر، فمن ثم توسوس أن العقد لا يصح، ويدخل الشيطان عنها عليها من هذه المداخل لإفساد معيشتها، فليتفطن إلى مثل ما ذكر. قال ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت، إن قضيت لك 8 سنوات أو 10 سنوات فلا عدوان علي، لا تعدي علي ولا ظلم علي، والله على ما نقول وكيل. إذا قلنا إن هذا يستدل به على عدم الإشهاد في العقود، فما توجيه رأي الجمهور الذين قالوا بوجوب الإشهاد؟ فسيقول القائل إن هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، فسيجعل الناسخ شاهدي عدل، وهذا ليس بقوي، إنما قد يكون الناسخ، أو عفوا نقول هذه في شريعة موسى عليه السلام، بل قد يقول قائل لم يكن موسى عليه وحي، لم يكن نزل عليه الوحي آنذاك، إنما نزل موسى عليه السلام، نزل الوحي على موسى عليه السلام أو كلمه ربه بعد ذلك، بعد هذه السنوات 8، فلم يكن موسى صلى الله عليه وسلم آنذاك بنبي. النظر إلى هذا يرى أن فرج الله قريب، فموسى عليه السلام كان في مصر لم يتزوج، لم يذكر أنه تزوج لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، مع أنه في بيت ثراء كبير، بيت فرعون، بيت ثراء كبير وواسع الثراء، لكن لم يرد أنه تزوج. وما هي إلا فتنة عاصفة مرت به، فتنة قتل النفس ومفارقة ديار الفراعنة ومفارقة القصور الملكية والانتقال بسرعة إلى رعي الغنم، وأن يعمل أجيرا بعد أن كان معززا مكرما في دنياه في بيت فرعون، انتقل إلى أجير، ولكن في لحظة تزوج، يعني جاء غريبا على البلاد وجبر الله خاطره المنكسر بأن زوجه في غربة يأوي إلى الظل قائلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فيأتيه الفرج ويتزوج امرأة ويقيم حياة متعففا فيها. يقول الله أكبر الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نقول بالله تعالى التوفيق. الله يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فموسى عليه السلام أتى إلى أرض غربة ليس له فيها قريب ولا صديق حميم، فيسر الله له رجلا صالحا آنس منه رجدا، وآنس منه موسى أيضا رجدا، وزوجه بابنته، فعاش حياة أخرى غير تلك الحياة التي كان يعيشها في قصور الملوك، ولكنها حياة طيبة مع شخص صالح وامرأة من الصالحات، بعيدا بعيدا عن الفتن، وبعيدا عن قصور الثراء الذي اجتمع معه أكبر الظلم وأكبر الطغيان، وهو قصر فرعون القائل أنا ربكم الأعلى، أو القائل يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هل كانت أم موسى آنذاك على قيد الحياة أو لم تكن على قيد الحياة؟ الله أعلم بصحة بذلك، فلم يرد في هذه المسألة أي شيء علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كتاب الله عز وجل. لم يرد في ذلك أي شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما كان عليه الناس من تيسير في مسائل الزواج والتزويج كان الأمر سهل ويسير، وفي أيضا البناء على ظاهر الشخص، الرجل الصالح ما يعرف عن موسى أي شيء أبدا إلا الذي حكاه له موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن اللسان بريد صدق أو بريد كذب أحيانا. فالرجل لما وجد من موسى عليه السلام صدق اللهجة وصدق الحديث، وأفضى له موسى عليه السلام بكل شيء، وإن كانت هذه مسائل قد تخيف الشخص، ابن زوج ابنتي محكوم عليه بالإعدام، أو مطلوب القبض عليه من ملك من الملوك محكوم عليه بالإعدام ومطلوب القبض عليه من ملك من الملوك، إلا أن الرجل لما اطمئن إلى موسى عليه السلام ولا صدقي في الحديث أن موسى عليه السلام قص عليه القصص، أتاه بكل أخباره وأخبار قومه وقبيلته، ولا شك أن ذكر بني إسرائيل كان مسموعا، فموسى إذا مد في النسب سينتهي نسبه إلى إسرائيل عليه السلام، يعقوب عليه السلام، فهو نسب طيب مسمع، ليس نسبا عارضا، بل نسب أصيل عريق، أهل بيت، أهل صلاح وأهل فضل، إذ ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه أو قبل انتهائه إلى بعد انتهائه إلى يعقوب وإسحاق عليهم السلام. فعلى هذا فالشخص قد يبني رأيه في تزويج شخص من عدم تزويجه على سمت من أمامه وعلى صلاح من أمامه، كما سائل الصدقة والزكوات، قد يأتيك شخص سائل تفكر فيه أحيانا، هذا السائل ملحف أو ممتهن هذه المهنة، تسول ممتهن، أو ممكن شخص آخر لأول وهلة تعطيه لا تتردد، بطنه منتفخة، عظام وجهه داخلة للداخل، أعينه غائرة، ثيابه مقطع، في الحال لا تتردد في أن تعطيه، كما أتى وفد من غطفان مشتاق النمور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بهم من الفقر والفاقة والضعف قام فزعا في الناس يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وتلا الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل مسرعا أتى بصرة قد عجزت يداه عن حملها. فالشاهد أن المنظر الذي أمامك أحيانا لا يحتاج إلى كبير سؤال. شخص أتى بطنه مرتفع من الكبد، جسمه محرق، يداه مليئة بالإبر والحقن من الضعف، عيونه غائرة، ثيابه مقطعة، حالته رثة. ما تحتاج تنتظر أنني أسأل أو لا أسأل، ولا تبالي آنذاك تتصدق عليه سرا أم جهرا. فكذا في مسائل الموافقة على الزواج والسمت الصالح أحيانا ينم. طبعا السؤال مطلب في هذه الأزمنة التي اختلط فيها الأمر على كثير من الناس، لكن أيضا لأول وهلة ولمجالستك لشخص تعرف سمته وأخلاقه دون أن يتحدث معك عن الزواج. ترى يعني يتكلم كلاما بلا تكلف. وموسى ما كان يعرف أن الرجل سيزوجه ببنت من البنات، فتكلم على سجيته وتكلم على طبيعته وحكى له المصائب والبلايا التي تحدث في مصر من ذبح الأطفال واستحياء النساء وتسخير الرجال وإذلالهم، وخاصة قبيلته بني إسرائيل. فالرجل ما خاف من كل ذلك، لكن اطمأن إلى صدق حديث موسى، بل حرص هو أيضا على أن يكون من أهل الصلاح، وقال لموسى صلى الله عليه وسلم: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فيمكن البناء على ظاهر الشخص وعلى ما بدا منه من خير ومن صلاح. وكذلك موسى لم يرد أنه أرسل عمة له تنظر أخلاق البنت، ولا خالة له، ولا أما له، إنما بنى أيضا على ما رآه من أدب الفتاة ورآه من خلقها الكريم القويم، إذ جاءت تمشي على استحياء كما وصفها الله سبحانه. فلم يحتج إلى كبير سؤال لما رآه أو سمعه لأول وهلة. وكذلك لما نقل إلى والد البنت ما حدث من موسى من القوة ومن الأمانة ومن القصص الذي استمع، بنى على هذا. فيجوز البناء على مثل هذا، ولا نحتاج أحيانا إلى سنوات طويلة للسؤال عن فلان: هل هو ماكر؟ هل هو آكل أموال الناس بالباطل؟ قد يرد كل هذا في أزمنة، لكن أحيانا لأول وهلة يقطع الشخص بالزواج. بل أسوق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه جويرات بنت الحارث المصطلقية قالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث المصطلقية، وقد حل بنا بأبي وأهلي ما لا يخفى عليك من البلاء، وقد وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس فكتبته عن نفسي. فالنبي عرف نسبها، لا يحتاج إلى معرفة نسبها، مصطلقية وأبوها ملك بني الحارث جويرية بنت بني المصطلق، أبوها كان كبير بني المصطلق، وقتل أبوها وقدر الله عليه الذي قدر فانكسرت. فالرسول ومن باب جبران الخاطر، وكانت امرأة ملاحة لا يراها أحد إلا أعجبته ودخلت قلبه، حتى إن عائشة قالت لما دخلت علي أرادت أن تستأذن على رسول الله: كرهت دخولها علي، كرهت دخولها علي، لأني عرفت أن النبي قد يتزوجها، يعجب بها وتزوجها، وقد كان. ففي الحديث كانت امرأة ملاح، حتى لم يرد في الحديث أن النبي قال: سأستخير الله. لم يرد في الحديث أن النبي استخار، بنى على الظاهر وقال لها: هل لك أن أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت: رضيت. لا هي استخارت ولا الرسول استخار، فيجوز أيضا التزوج بدون استخارة، يجوز الزواج بدون استخارة. وفي حديث الخاتم من حديد ما يدل على ذلك أحيانا، زوجتكها بما معك من القرآن. الرجل لما قام ما قال استخير الله، هل لك يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. بعد أن صعد النبي النظر وصوبه قال إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، القصة المعروفة. هذا وبهذا القدر أستاذي، سئلني الله لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.